وقوم لوط وأصحاب بيننا بالحق ولا تشطط قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء نعم العبد. واذكر عبادنا يصلون ذات بئس المهاد. كلهم أجمعون. قال يا ولتعلمن نبأه بعد حين.